بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، كتاب الأضاحي، باب من ضحى بشاة أناله. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله بن الصياد عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيتي فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فسار كما ترى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في آخر الأضاحي. يقول رحمه الله: باب الضحايا، يعني حكمها وفضلها، فضل الضحية الأضاحي على كل أهل بيت أضحي كما مرنا بالأمس. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك، الضحاك قال حدثنا عن عمارة بن عبد الله، عن عمارة بن عبد الله قال حدثنا عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار قال حدثنا قال: سألت أبا أيوب الأنصاري. يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري، تعرفون أبا أيوب اللي استضاف الرسول بالمدينة لما نزل الرسول مهاجرا إلى المدينة. يقول أبو أيوب اسمه خالد بن زيد، يقول رضي الله عنه أنه سأل أبو أيوب الأنصاري: كيف كانت الأضاحي على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال: كان الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته كافة، أزطلي تذبحه يقول: اللهم عني وعن أهل بيتي. يجزيك الإنسان أجره لك، إذا قبله الله فأنت توزعه عليك، أنت توزع عليك وعلى أهل بيتك. وكان الرسول يقول: عني وعن آل بيتي، آل محمد، ثم الثاني عن أمة محمد، فهذا جائز عنك وعن أهل بيتك سواء أحياء أو أموات، ولا يلتفت إلى من أفتى بخلاف أحاديث الرسول. لاحظوا أن ما دام معنى حديث لا يمكن أن نلتفت إلى فتوى أحد، لا يمكن أن نلتفت إلى من يفتون باجتهاد أو بترفع أو شيء من هذا. ما دام عندنا حديث الرسول أنك تضحي لك ولأهل بيتك الأحياء والأموات، حتى الأموات، الأحياء والأموات، تقول: اللهم عني وعن أمي وأبي وعن أهل بيتي كافة، حتى الأطفال يدخلون في الأجر، الإنسان يدخل، كل من كان في بيتك يدخل في الأجر. الشاهد أن الطلية الواحد أجره يكفيك الإنسان، أنت وأهل بيتك سواء كانوا أحياء أو أموات، إذا تثوبت به لهم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف حا، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي عن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور السلولي، عندنا إسحاق بن منصور الكوسج من الحادي عشر وهذا من التاسعة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ومحمد بن يوسف، ومحمد بن يوسف الجعفي شيخ البخاري قال حدثنا يسمى التنيسي قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا جميعا عن سفيان الثوري، الجميع عن سفيان الثوري قال عن بيان، عن بيان بن يزيد قال عن الشعبي، عن الشعبي عامر بن شرحيل قال عن أبي سريحة، عن أبي سريحة قال قال: حملني أهلي على الجفا. يقول: حملني أهلي على الجفا، يعني بعدما كنا بالمدينة رحنا إلى الجفا، يعني الجفاف أو المحل، ثم بعد ذلك نعم بعد ما علمنا من السنة كان أهل البيت يضحون بشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. يقول إن الناس كانوا يضحون بالشاة والشاتين عن أهلهم وأهل بيتهم وجيرانهم، أما الآن فلا يضحي إلا الجيران، الجيرانك عنا يضحي عنا جيراننا. حملنا أهلي على الجفا، هل حمله على الفقر أو حمله على الجفاف؟ الله أعلم. باب من أراد أن يضحي فلا يقوث في العشر من شعره وأظفاره. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن الحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب من أراد أن يضحي يعني أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. هذا بالنسبة للي ما حج ولا اعتمر لا يريد حج ولا عمرة. أما إذا أردت أن تحج أو أردت أن تعتمر فلك أن تقص مشارك وتأخذ من قبرك لا بأس بذلك. ما تدخل ضمن هذا الحديث ما يدخل من كان معتمرا يريد أن يقصر أو امرأة تمشط رأسها قبل أن تحرم وكذلك يريد الحج فإنه لا يدخل ضمن هذا الحديث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف قال عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن زينب رضي الله عنها وأرضاها أم سلمة عن أم سلمة هند اسمها ليس زينب اسمها هند بنت أبي عبد الله بن أبي أمية أخت عبد الله بن أبي أمية قالت أن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حرم قال لا يأخذ من أراد أن يضحي. نويت يا الإنسان أن تضحي عن نفسك وأهل بيتك أو عن نفسك وحدك أو عن أهل بيتك وحدهم فإنك لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك لا أنت ولا من تريد أن تضحي عنه حتى اللي تريد أن تضحي عنه. من يريد من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي حتى يجي يوم العيد وتذبح ضحية تحل حينئذ. يعني هذا إحرام صوري يسمونه إحرام صوري من يوم تدخل العشر لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك إذا أردت أن تضحي أنت أو يضحى عنك عندك أبوك بيضحي عنك أو أمك بيضحي عنك فلا تأخذ من أظفارك ولا من شعرك شيئا حتى تضحي. نعم هذا في صحيح مسلم الحديث أخرجه مسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا حاتم بن بكر الضبي أبو عمرو حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن كثير قالوا حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا حاتم بن بكر قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو قتيبة قال ويحيى بن كثير الطائي قال قالوا حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن عمرو بن مسلم قال عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن أم سلمة بمعنى الحديث الأول من أراد أن يضحي أو يضحى عن زيادة في أبي داود فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. نعم. باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رجلا ذبح يوم النهر يعني قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من ضحى قبل الصلاة فهي لحم ليس الضحية. اللي يضحي قبل صلاة العيد فهي ليس الضحية بل هي لحم. يقول ابن ماجه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عن أيوب قال عن محمد بن سيرين قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أحد الصحابة واسمه أبو بردة هانئ بن نيار رضي الله عنه ضحى قبل العيد ذبح ضحية عنده طلي كامل وارزعه على الناس وزعه على جيرانه بزعمه اجتهاد. انظر الاجتهاد كيف يؤدي الإنسان اجتهاد والناس في مجاعة يجرب أذبح حتى الجيران يأكلون من اللحم ما درى أنها ما تصح. فلما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام العيد وخطب الناس قال من ضحى قبل أن يصلي فليس الضحية فليعيدها. فقام أبو نيار هاني رضي الله عنه قال يا رسول الله إني ذبحت طلي كبير عندي وزوزعته على الناس قبل الصلاة. قال لا تجزيك. قال يا رسول الله عندي عتودا يعني تيس قوي سمين لكنه ما بلغ سنة ما تم سنة لكنه قوي وسمين. قال اذبحه ولن تجزي بعدك ما تجزي عن أحد غيره. هذا التيس اللي ما تم سنة ما يجزي عن أحد معك لكن اذبح أنت عن هذه ويجزيك ضحية هذه السنة لكن لا تجزي عن أحد بعدك. فذبحه وهذا هاني ابن نيار كما سماه بعض الشراح. نعم. قال رحمه الله حدثنا حشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بالبجلي أنه سمع يقول شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح أناس قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لا فليذبح على اسم الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأسود بن قيس النخعي قال عن جندب بن عبد الله البجلي قال أنه سمع يقول شهدت الأضحى. يقول شهدت الأضحى جندب بن عبد الله البجلي يقول شهدت الأضحى بالمدينة. جندب البجلي من بجيلة من وراء الطائف من هنا إلى الآن بجيلة موجودة قبيلة كبيرة. ويقول أنه شهد الأضحى بالمدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فخطب الناس وقال من ذبح قبل العيد فلا تجزيه فليعد أخرى ليذبح غيرها أخرى. يقول فقام أحد الصحابة قال يا رسول الله ذبحت قبل أن يصلي قال اذبح غيرها ووهان كما سبقنا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعظ أضحيتك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عباد بن تميم المازني قال عن عويمر الأشقر قال أنه ذبح قبل الصلاة. يقول أنه ذبح قبل الصلاة. عويمر الأشقر يحكي عن نفسه أنه ذبح قبل الصلاة ولما سمع الرسول خطب يوم العيد من ذبح قبل العيد فلا تجزي وليعدها أخرى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد العالى عن خالد الحظة عن أبي قلابة عن أبي زيد قال أبو بكر وقال غير عبد العالى عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد ها. وحدثنا محمد المسنى أبو موسى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي عن خالد الحظة عن أبي قلابة عن عمرو بن البجدان عن أبي زيد الأنصاري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار من دور الأنصار فوجد ريح قطار فقال من هذا الذي ذبح فخرج إليه رجل منا فقال أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي لعطم أهلي وجيراني فأمره أن يعيد فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جزاء أو حمل من الضان قال اذبحها ولن تجزي جزاء أنا أحد بعدك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عن خالد الحذة عن ابن مهلب قال عن أبي قلابة عن أبي زيد قال قال أبو بكر نعم وغير عبد الأعلى عن عمرو بن بجدان قال عن عمرو بن بجدان يعني أبو بكر انفرد بالرواية عن أبي بكر عن عمرو بن بجدان قال عن أبي زيد قال ثم حول السند حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن خالد الحذة نعم عن أبي كلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال عن عمرو بن بجدان قال عن أبي زيد الأنصاري وقال أن اسمه عمرو بن خويلد وقال هذا أبو زيد أحد اللي جمع المصاحف على عهد عثمان رضي الله عنه قال أبو زيد إنه نعم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار من دور الأنصار فوجد ريح قطار فقال هذا الذي إن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد قبل الصلاة يريد أن يذهب الرسول للمسجد يصلي خارج المسجد النبوي يظهر عليه الصلاة والسلام للصحراء وتتبعه النساء ويتبعه العواتق ويتبعه يحضرنا الخير ودعوة المسلمين تحضر العواتق والبنات والنساء وغيرهم يحضرنا الصلاة ودعوة المسلمين يجتمع العالم بتلك الصحراء والرسول يخطب على التراب واقف على التراب عليه الصلاة والسلام فيعظ الرجال لأن تأتي الصلاة أولا ثم يعظ النساء بعد ذلك معه بلا إلى آخره. الشاهد يقول إن نعم فقال رجل منا فقال أنا يا رسول الله من هذه الريحة ريحة اللحم لحم يطبخ على قدر بدور. قال من الريحة منا؟ من اللي طبخ لحم الآن؟ فخرج إليه أحد منا فقال يا رسول الله أنا، نحن ذبحنا ذبيحة لندفع جيراننا ونأكل. قال لا تجزيك واذبح غيرها. قال عندي عتود يعني فيس لكنه ما بلغ سنة. قال اذبح هو ولا يجزي عن أحد بعده. هذه القصة لأبي بردة عن ابن نيار، فهل تكررت؟ الله أعلم. نعم. باب من ذبح أوديته بيده. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أوديته بيده واضعا قدبه على سفاهها. يقول ابن ماجه باب من ذبح ضحيته بيده، يعني هو الأفضل لأن الرسول ذبح ضحيته بيده، فأنت لا تذبح لا توكل أحد إلا لعذر، رفقة مثلا من الحجيج وقالوا يا فلان تعال خذ هذه فلوس، وهذا قال هذه فلوس، وقال هذه فلوس، رفقة أربعة أو خمسة وتواخذ أسماءهم وذهب وذبحها في المجزرة. أما نعطي مؤسسة أو نعطي بنك هذا لا يجزي، عندي أنا ما يجزي والله أعلم، أنا عندي ما يجزي. تعطي بنك أو تعطي مؤسسة يذبح عنك يجمع مليون أو مليونين أو ثلاث ملايين من الأسماء ثم ما تدري سماك وما سماك، ثم يقول نوديها أن خذت بثلاجات نوديها الفقراء والمساكين. لابد المجزرة تذبح الإنسان ضحيتك بيدك، وهذه القران وهذه التمتع اذبحه بيدك لأنك مسؤول أمام رب العالمين. البنك والمؤسسة ما هي مسؤولة عنك، مسؤول أنت عن أضحيتك ومسؤول عن هديك هذه التمتع وهذه القران تذبحه بيدك، لأن الرسول ذبح أضحيته بيده عليه الصلاة والسلام، وذبح هديه نحر هديه بيده في منى ولا وكل أحد. علي رضي الله عنه ذبح النوقة اللي جاء بها هو، أما النوقة اللي جاء بها الرسول ذبحها بيده. لابد تذبح ضحيتك بيدك يا الإنسان، أو هدي التمتع أو هدي القرآن بيدك بالمجزرة، وتأكل منها وتوزعها على إخوانك المسلمين. يقول رحمه الله قرآن السند محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أوديته بيده واضيعا قدمه على سفاهه. هذا الحديث تقدم من ليلتين. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يذبح أوديته بيده واضعا رجله قدمه الشريفة على عنق الطلي ثم يذبحه مع الهوى ما بين الرقبة والرأس. الهوى هذا هوى ما بين الرقبة والرأس، حط السكين عليها ثم يذبح أهول الطلي. تمضي السكين من الرقبة والدم بعد طلع. الشاهد أنه وضع قدمه الشريفة على صفحة عنق الطلي، هم اثنين طليين أقرنين أملحين كما مر. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته انتظر في الزقاق طريق بني زريق بيده بشفرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا حدثني أبي حدثني أبي قال عن أبيه عن أبيه عن جده مؤذن الرسول هو جد هو جد جد الرجل هذا مؤذن كان يؤذن إذا غاب بلال اسمه سعد كان يؤذن ولقب بالمؤذن. يقول عن أبيه عن جده سعد أن مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته انتظر في الزقاق طريق بني زريق بيده. يعني أفادنا هذا بمكان الذبح، أين ذبح الرسول؟ يقول بطرف الشارع عند زقاق بني زريق طرف الشارع، أخرج الطليان الاثنين وذبحهما في آخر الشارع عند مرحة كبيرة ذبحهم والناس مجتمعين عنده عليه الصلاة ينظرون إليه، فذبح طليين واحد عن محمد وآله واحد عن أمة محمد كما مرنا في صحيح مسلم وأبي داود الترمذي. نعم. باب جلود الأضاحي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني أنبأنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يكسب بطنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب جلود الأضاحي. جلود الأضاحي نتصدق بها كما نتصدق بلحمها. الجلد ما تأخذه الإنسان تملكه ولا تبيعه مثل اللحم، صدق. والجلال الشرشم اللي تحطه عليها عن الشمس وهي تمشي في الطريق تتصدق به أيضا. فهذا هو السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن معمر. محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر. محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج. أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم. الحسن بن مسلم قال أخبرنا مجاهدا. مجاهد ابن جبر قال أخبرنا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره. في التسلسل بأخبرنا في آخر الحديث التسلسل بأخبرنا. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبره أن علي بن أبي طالب قال إنه أخبره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتصدق في جلود الأضاحي وأجلتها الجلال والجلد. تضع تصدق كما تصدق باللحم, يعني لا تقتصر على اللحم تقول بس اللحم والجلد ببيع تقول لا, ولا تعطي الجزار أجره. فإن الرسول قال نحن نعطيه, أنت تعطي, أنت وكلت شخص يذبح لك بريك في المجزرة يقول اذبحه ولا تعطيه أجره, وحنا نعطيه, نعطي الجزار, جيب الجزار معك أنا أسلم فلوس فجر ذبحي, أما أنت لا تعطيه, الوكيل ما يعطيه. نعم. باب الأكل من لحوم الضحايا. قال رحمه الله حدثنا حشاب بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فأكلوا من اللحم وحسوا من المرد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الأكل من جزورك من أضحيتك الإنسان أو من هذه التمتع والقران, تأكل منها ثلث وتتصدق بثلث وتهدي ثلث, هذا الأفضل, هذا الأفضل أن تأكل ثلث أنت وعيالك وتصدق بثلث وتهدي ثلث, صدق ثلث وهدية ثلث. يقول حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد قال عن أبيه. عن أبي محمد الباقر قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أمر من كل جزور ببضعة فجعل لما نحر 63 بدنة عليه الصلاة والسلام بيده, نحر 63 بدنة معقولة اليد اليسرى ومفلوتة الثلاث, الثلاث مفلوتة اليمنى اليد اليمنى والرجلين مفلوتة واليد اليسرى معقولة علشان لا تهرب, لأن حرة ربما تطاه تهرب ولا تعقل اليمنى تضربك الإنسان, إنما عقل اليسرى واجعل الثلاث بأكتب وأنفتن عليها. فينحر عليه الصلاة والسلام بالحربة على لبته هنا على لبة البعير هنا اذبحها, لكن لو ذبح الناقة جاز, لو ذبح لو عكس وذبح الناقة جاز, ونحر الطل جاز, ونحر البقرة جاز, كل هذا يعني عكس, لكن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نحر البدنة مع لبته من هنا يضرب الحربة مع اللبة هنا, وأما الطل فهو من تحت الرأس وفوق الرقبة. يقول أنه نحر 63 بدنة ثم أتي بقدر كبير قد طبخ عليه اللحم فأكل من اللحم وشرب من المرقة. نعم, هذا أفضل أن تأكل من أضحيتك أو هديك الإنسان وتشرب مرقتها إن استطعت. نعم. باب ادخار لحوم الأضاحي. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحوم الأضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ادخار لحوم الأضاحي. ادخار الأضاحي لحوم الأضاحي يعني تدخل له سنة, يعني توشقها الإنسان أو تحطها بثلاجة أو تحطها بحصير تقددها وتحطها بحصير. القديد هذا بإذن الله أفضل من جميع اللحوم, القديد هذا اللي تقدده وتحطه على حصير حتى ينشف, حطه الإنسان على مرقوق كما قالوا على قرصان على رز على شيء لذيذ جدا. والرسول عليه الصلاة والسلام ما أتاه اثنين ينتفضان قد تكلم بالرسول وجاء ينتفضانهم قال اهدوا أنا ابن امرأة تأكل القديد, القديد اللحم المجفف هذا, أنا ابن امرأة تأكل, انظر التواضع, لا تنتفضوا, أنا ابن امرأة تأكل القديد يعني اللحم المجفف بالشمس ما عندك ألذ من يصير لذيذ الطعام. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن عبد الرحمن بن عابس. عبد الرحمن بن عايد قال حدثنا عن أبيه عايد قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخال الأضاحي سنة من السنين. ليش؟ لأن الناس صادتهم مجاعة وجاء الأعراب جميع البوادي والأعراب وضفوا بالمدينة, صاروا على المدينة يطلبون الرزق من الله لأن الأرض جفت مرة والغنم ماتت ولا عندهم شيء, البوادي كلها حتى أضافوا أهل المدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار اللحم فوق 3 أيام, يعني أعطوا الناس اللي أضافوك مضيوف صاروا ضيوف لكم، أعطوهم من لحوم الأضاحي، وحي وخذ قليل وعط الباقي اللي أتوكم مضيوف لكم من الجوع، لا, لا, لا, لا غنم ولا مطر ولا عشب ولا شيء. فجاءها جافة جفت، لكن لما السنة الثانية نزل المطر ورعت الغنم وكثر الحليب وكثر اللبن رخص الرسول بالادخار. ليش؟ قال تقول عائشة أن الرسول نهى عن ادخار اللحوم لأجل جفة جافة، يعني أتانا ضيوف من البوادي هلكوا، وقال يعطيهم لا تدخروا فوق ثلاث، أما الآن فادخر ما شئت يا الإنسان، لأن البوادي أغناهم الله بالبر، وجاء العشب وجاء المطر وجاء الحليب وجاء اللبن وكلنا أغناه الله في مكانه، فأنت تدخر ولا كيفك، تدخر من اللحوم وتوشد بكيفك، تدخر بالثلاجات بكيفك. الشاهد أن الجافة جفت، معنى هذا أن الناس إذا كانوا في مجاعة شديدة لا يجوز الاحتكار لشيء، لا يجوز، يجب أن الناس يساوون الناس، الناس المسلم يساوي المسلم، تعطيه من مالك الإنسان، والمسلمون يعطوا بعضهم بعض إذا صار هناك مسغبة ومجاعة وسنة محل تعطي الإنسان، لأن الجافة اللي جفت الرسول حرم الادخار، دخار اللحوم أعطوها ضيوفكم اللي حصروا وأضافوا المدينة، لما رزقهم الله رخص حتى لو تدخر إلى سنة، الإنسان لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد العالى بن عبد العالى عن خالد الحذا عن أبي الملح عن نبيشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فكلوا وادخروا. يقول ابن ماجه مؤكد ما سبق، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى قال حدثنا خالد الحذا، خالد الحذا قال حدثنا عن ابي المليح، ها عن ابي المليح، عن ابي المليح قال عن نبيشه، عن نبيشه الهذليه قالت ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن ادخال الاضاحي فوق ثلاث، ثم رخص السنه الثانيه، لما جت السنه الثانيه ورزق الله الناس رخص في الادخار. نعم، يعني الاخير نسخ الاول. نعم. باب الذبح بالمصلى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا أسامة بن زيد النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالمصلى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الذبح بالمصلى، هذا ما ثبت، اللي ثبت أنه ذبح في زقاق بن زريق عليه الصلاة والسلام في برحة عند زقاق بن زريق، أتوه بطليين لما صلى ورجع، كان يطلع من طريق ويرجع من طريق، لأن الذي حصل كما سيأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى وخطب الناس وهو واقف على التراب مستقبل الناس مستدبر الكعبة، لما انتهت الصلاة استقبل الناس واستدبر الكعبة صار يخطب الناس على التراب، واقف على التراب رجليه على التراب عليه الصلاة والسلام، وكان يعظ الناس يعظ الرجال، ولما انتهى ذهب إلى النساء هو بلال وصار يعظ النساء أيضا على رجوله، ومد شرشف وصار بلال يتلقى صدقات النساء، تصدقنا أيها النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار، لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكفرن العشير وتلعننا فتصدقنا، فصارت المرأة تنزع الخرف من أذنها والسوار من يدها والخاتم من إصبعها وتلقيه في شرشف بلال، هذا ورد في صحيح مسلم، ورد فيه الرد على من زعم أن الحلي المستدير على المرأة حرام ولو كان ذهب. شوف انظر يأخذ بعض الناس يريد الفتنة بالمسلمين فيأخذ أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة جدا ثم ينشرها بكتبه ليفتن الناس نعوذ بالله، ويترك الأحاديث مثل الشمس صحيحة مثل الشمس، مثل الحديث هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس خطب الرجال، ولما انتهى ذهب إلى النساء وخطبهن، فصارت المرأة تلقي بخرصها من أذنها وخاتمها من إصبعها وسوارها المدور على ذراعها تلقيه به شرشف بلال رضي الله عنه وأرضاه، وهو الرسول يخطبهن يخطب النساء، هذا في صحيح مسلم، وأخونا يأخذ من المتهافتات وينشر في الكتب ليفتن الناس. فالشاهد أن الرسول خطب هؤلاء وخطب هؤلاء ولم يضحي، التضحية في المصلى لا أعتقد أنه صحيح. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي، أبو بكر الحنفي قال حدثنا أسامة بن زيد، أسامة بن زيد الليثي قال النافي عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى، كان يذبح بالمصلى، كان يذبح في المصلى، هذا كلام ابن عمر، لكن الصحيح أنه ما ذبح في المصلى، ضحيته ما ذبح في المصلى، ذبح في برحة من زقاق بني زريق قريبة من بيت عائشة. نعم. انتهينا من الباب. نعم. الباب. إيش عندك باب إيش؟ كتاب الذبائح. كتاب؟ إيه الذبائح. الذبائح. إيه. اقرأ شوي يعني الوقت. كتاب الضبائح باب العقيقة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. يقول ابن ماجه رحمه الله انتقل من الأضاحي إلى العقيقة لأن كله متعلق بعضها ببعض، العقيقة والأضاحي والهدي كله متعلق بعضه ببعض، فصار يأتي بعضه ببعض عليه رحمه الله. يقول ابن ماجه بقى كتاب الأضاحي كتاب الذبائح أو العقيقة كتاب العقيقة، العقل سميت عقيقة لأنها عن الطفل عن المولود يعق عنه يعني يذبح، العقيقة مذبوحة عن الطفل الولد له. عن سباع بن ثابت أو سباع بن ثابت حد يشدد وحد يقرب. قال عن أم كرز عن أم كرز بنت محسن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان. تقول إنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة، الغلام ثنتين طليين متكافئين، تجيب طليين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن الحسن بكبشين وضحى عن الحسين بكبشين، هل يضحي الإنسان في يوم ولادته؟ هذا الذي ورد عن فاطمة رضي الله عنها أنها ضحي ذبح العقيقة وحلق رأسه وسمي في يوم ولادته، هذا ورد عن فاطمة، ورد عن فاطمة عليه السلام. أما الصحيح أما الناس فإنهم يتركونه حتى يوم السابع لأنه إيش تنفجر الأذن بإذن الله، الأذن الأذنين تسمع أي تنفجر تسمع إذا إذن والعينين تبصر، فمن السنة أن تؤذن باليمنى وتقيم باليسرى لأن السماع خلاص بيسمع كلام الناس، أسمعه كلام ربنا قبل أذان ربنا الله أكبر الله أكبر، الأذان بكامله في اليمنى والإقامة بكاملها في اليسرى، ثم تقول إن أبويك اختار لك اسما هو فلان بن فلان، الاسم اللي اختاره به أمه تسميه وتسمعه إياه بإذنه عند اليد اليسرى الأذن اليسرى، ثم بعد ذلك تحلق رأسه حتى الأنثى حتى لو كن أنثى تحلق الشعر وتصدق بوزن الشعر، حط الشعر ميزان وتشوف ايش يزن من الريالات الورق هذه أو من الفضة أفضل، انت تحصل دراهم من عند الصوغ تأخذ دراهم تشوف ايش يزن وتصدق بها عن الطفل سواء كان امرأة أو رجل أنثى ولا ذكر، ثم بعد ذلك تعق عنه شاتين متكافئتين. واحذر عند الفقهاء أن تكسر الذراع أو تكسر الساق أو الفخذ تفاؤلا بالسلامة، لا تكسر يعني فصلها تفصيل، خذ هذا من المرفق وخذ هذا من الساق والفخذ وخذ من الورك فصلها تفصيل وفاصلها خذ العضو بمفصله تفاؤلا بالسلامة، لكن لو كسر ما فيها شيء، لو كسر لأن ما فعل الرسول ما فعل شيء من هذا كله ولا ورد عنه شيء، ذبح الذبيحة عقيقتين عن حسن وعقيقتين عن حسين وعقيقة واحدة عن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها، فالشاهد أنك توزعها مفاصل أوصال أو تكسرها كل واحد، إنما الفقهاء رحمهم الله يقول ينزعها أوصال أوصال يعني عضو عضو لتفاؤلا بالسلام بالمولد، ثم تسميه الإنسان تختار من أسمائه عبد الله عبد الرحمن محمد أحمد إلى آخره، وترك الأشياء اللي لها آثاركم، مثل ها هنا مفلح ها هنا في بيتكم مفلح، يقول لا ما فيه مفلح، هذا فيه شوية الضد فيه مكروه، كل شيء في كراهة اجتنبه الإنسان، سم أحمد محمد أسماء الرسول عليه السلام خير الأسماء ما عبد أو حمد، يقول في الحديث خير الأسماء ما عبد وحمد، عبد الله عبد الجليل عبد الأول عبد الباسط عبد الصمد أحمد محمد محمود إلى آخره، الشاهد أنه يسمى ويحلق رأسه في السابع هذه السنة، ويؤذن بأذنه اليمنى وأذنه اليسرى الإقامة، ثم تحلق شعر رأسه وتصدق به الإنسان، ثم تذبح الطليين إن شئت أن تتصدق بواحد وتأكل واحد وإن شئت أن تطبخ وتعزم الناس عليها كل شيء كله واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبعنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهد عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا يوسف بن ماهك قال حدثنا عن حفصة بنت عبد الرحمن قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يعق عن الغلام شاتان شاتين وعن الجارية شات واحدة. السؤال هنا إذا نزل قبل الخمسة قبل أن يدخل الشهر الخامس هل يضحى عنه؟ إذا نزل سقطا قبل الشهر الخامس هل يضحى عنه؟ تقول إذا خلق يضحى عنه، إذا خلق، والتخلق بإذن الله يخلقه الله ويركب أعضاء تعالى وتقدس حيث شاء من 80 يوم. إذا تمت المرأة 80 يوم خلق تعالى وتقدس، خلقه رب العالمين، جعل الرأس والوجه واليدين والرجلين والذكر وأنثى كله من رب العالمين، 80 يوم يخلق. لكن متى الروح؟ الروح لا، الروح لواحد من الخامس إذا تم 4 أشهر ودخل الخامس أول يوم أتى ملك الأرحام فقال لربه ما الاسم وما الأجل وما الأجل وما الرزق وهو شقي أو سعيد، يقال له ارجع إلى أم الكتاب فانظر ما يتعلق بهذا الطفل كله فاكتبه، فيرجع ملك الأرحام ويكتب جميع ما يتعلق بهذا الطفل في ورقة صفراء ثم يعلقها بعنق الطفل. واحد إذا تم واحد وتجد يرفس، إذا تم واحد الخامس دخل الخامس تجد الطفل يرفس، تحس المرأة أنه صار يرفس برجليه ويديه. ليش؟ لأنه نفخت فيه الروح، خلاص الملك نفخ فيه الروح. والسؤال هنا ربنا تعالى وتقدس أبهم 5 من علم الغيب، لكن إذا علم الملك أن هذا ذكر وأنثى ارجع إلى أم الكتاب فينظر هل هو ذكر وأنثى، إذا خرج عن حيز علم الغيب. إذا رأى الملك أنه أنثى أو ذكر خرج عن حيز علم الغيب، فيعرفه الأطباء. إذا أراد الطبيب الحاذق أن يرى هذا الطفل هو ذكر وإن جائز يراه بطن أمه، لأن الملك رأى وطلع عن علم الغيب. أما ما لم يخترف تنفخ فيه الروح فلا أحد يدري، وذكر وأنثى ما أحد يدري ولا أحد يعلم، لأنه من حيز علم الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله العليم الحكيم. فالشاهد ما الأرحام لا يعلمه ما لم يعلمه الملك، فإذا رآه الملك في اللوح المحفوظ وكتبه وعلقه فيه انتهى علم الغيب حينئذ. فللأطباء الحذقين اللي يعرفون أن يرى الطفل هل هو ذكر أو أنثى، جائز هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه أرضا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن حسان هشام بن حسان قال حدثنا عن حفصة بنت سيرين عن حفصة بنت سيرين قالت عن سلمان بن عامر عن سلمان بن عامر قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مع الغلام عقيقة. يقول إن سلمان بن عامر سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الغلام عقيقة، لأنه ورد في الحديث كل مولود معلق بعقيقته، كل مولود معلق بعقيقته. لكن لو أبوك ما ذبح لك الإنسان حتى كبر وشاخ وصار شيبة، هل يجزي أن يذبح عن نفسه؟ تقول لا، ما يجزي يذبح عن نفسه ولا يذبح عمه ولا جده. الأبو العقيقة معلقة بذمة الأب، أنت يا الأب أنت اللي تذبح عنه، لا يجزي أن يذبح جده ولا عمه ولا أخوه ولا هو عن نفسه، لا يجزي هذا. العقيقة وجبت على شخص معين لازم هو اللي أديها، فإذا بخل فهو يلقى يوم القيامة. كل مولود معلق بعقيقته، فالأب يخاف الله ويرجو الله ويذبح عن ولده ثنتين وعن المرأة واحدة. نعم. فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، وهو الشعر. الشعر تأخذه الإنسان بموس ثم بعد ذلك تصدق به بوزنه في الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن الجندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتحن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا شعيب بن إسحاق نعم شعيب شعيب قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا عن قتادة قتادة قال حدثنا عن الحسن عن الحسن البصري قال عن سمرة عن سمرة بن جندب. هذا الحديث أصح حديث عن سمرة، وهو الذي سمع، اتفق علماء الإسلام على أن الحسن البصري سمع هذا الحديث من سمرة بن جندب، وما عداه ما سمع شيء. ما عداه الحسن البصري يروي عن الصحابة وعن سمرة ما سمعه، سمع هذا الحديث باتفاق العلماء. يقول عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل غلام مرتحن بعقيقته تضبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. يقول كل غلام مرتحن بعقيقته يحلق رأسه ويذبح عنه تذبح عنه العقيقة مرتهن ممسوك بعقيقته، والعقيقة في ذمة الأب ما هو في ذمة الرجل، في ذمة الأب. كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة ويحلق رأسه يوم سابعة وتصدق بالشعر من فضة، أن حصل دراهم فضة وإلا تحط ريالات من الريالات، هذا عاد شوف كم وزنه وزن الشعر، تحط ريالات بميزان والشعر بميزان وشوف كم يصل، يمكن يصل 100 يمكن 50 يمكن 100 يمكن أكثر من 100 لأنه خفيف الورق. فإن حصلت دراهم يمكن أنه ما يحصل 3 دراهم من الفضة، 3 أو 4 دراهم تزن الشعر. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد، يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال حدثنا عن أيوب بن موسى، أيوب بن موسى قال حدثنا أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه. يقول أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يهراق عنه الدم ولا تجعل رأسه من الدم كما يفعل الجهال أو بعض المعتقدة أن نفع عن العين تجعل يأخذ دم من دم العقيقة ثم يطلع بها رأس الطفل عن العين أو عن شيء منها، كل هذا لا يجوز، تحط الدم برأس الطفل حرام عليك وبدعة لا يجوز هذا. نعم. باب الفرعة والعثيرة. قال رحمه الله حدثنا أبو بش بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زرين عن خالد الحذا عن أبي الملح عن نبيشة قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا نعثر عثيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا. قالوا يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا به؟ قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه وراه قال على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الفرع والترعة. الفرع والترعة. قال حدثنا أبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة أبو بشر، أبو بكر أبو بشر بكر أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا عن خالد الحذا، خالد الحذا قال حدثنا عن أبي المليح، عن أبي المليح قال حدثنا عن نبيشة، عن نبيشة الهذلية قال قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا نعثر عثيرة في الجاهلية في رجب. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ناداه رجل فقال يا رسول الله إنا كنا نعثر عثيرة في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبح لوجه الله في رجب أو غير رجب في أي شهر اذبح لوجه الله، لا تخصص رجب ولا تخصص يوم، اذبح لوجه الله وأعطي الفقراء والمساكين. قال عندنا أيضا مسألة أخرى وهي الترعة، ترعة أننا نذبح في كذا وكذا. قال إذا رأيت أن الغنم سنمت وأنها بلغت الزكاة 40 فأخرج واحدة واذبحها وتصدق على المسلمين اللي حواليك من المسلمين من أهل الطرق اللي ماشيين من المسافرين وغيرها، ولا تسمي فرع ولا ترعة لا شيء. قال وبروا لله وعطموا. قالوا يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا بك؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. في كل الماشية إذا بلغت 40 تأخذ منها زيادة الزائد على 40 فتذبحها وتصدق بها على الماشية على الناس المسافرين وعلى جيرانك وعلى الفقراء والمساكين، أفضل لك من أن تسميها فرعة أو ترعة أو شيء من هذا. أما الترعة فلا تخصص رجب ولا غير رجب، اذبح بأي شهر كان وتصدق لله رب العالمين يعطيك الله الأجر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرعة ولا عثيرة. قال هشام في حديثه والفرعة أول النتاج والعثيرة الشاة يذبحها أهل البيت في رجب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا فرعة ولا عتيرة. قال ابن ماجه هذا من فوائد العدن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وهشام بن عمار الاثنان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال حدثنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرعة ولا عتيرة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا فرعة ولا عتيرة. السؤال هنا مرنا من ثلاث ليلات وأربع ليلات أنهم أن الرسول سئل عن العتيرة أربعة رجب فقال اذبحوها أربعة رجب في كل رجب أربعة من رجب عتيرة. فهل هذا ناسخ للأول أم هذا هو الأخير من ذاك الناسخ؟ الظاهر هذا هو الناسخ الأخير. الحديث هذا هو الناسخ للأول. نعم. قال حشام في حديثه والفرعة أول النتاج. الفرع أول إنتاج تأتيها بها الناقة أو البقرة أو الغنم. أول إنتاج يسمونها فرع يذبحونها في الجاهلية. من لا وصيلة ولا حام ولا حرم الله تعالى في سورة المائدة جميع ما كان يعتاده الجاهليون من الذبائح. الفرع والعتيرة والوصيلة والحام اللي يحمل إذا منه إذا تم عشر سنين الجمل هو ينزو على النوق قالوا خلاص حمى ظهره وما عاد يركب ولا شيء تركوه. هذا الفحل حمى ظهره وتركوه. والوصيلة التي وصلت أخاها ولدت الناقة ولدت ناقة ولد جمل معها حمت ظهر أخاها حمت أخوها لا يذبح. وكذا وصيلة وحام وكذا ما سماها الله تعالى في سورة المائدة وقال هذه من أعمال الجاهلية لا شيء لا أصل لها كأن لها معها الإسلام. أي الوصيلة والحام وغيره كله اذبح لوجه الله تعالى وانوي وجه الله وتصدق على الفقراء والمساكين. نعم. والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت في رجب. والعتيرة الشاة تذبحها أهل البيت في رجب يعني كما مرنا في أربع رجب تذبح شاة كما مرنا في الحديث. نعم. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن أبيه أسلم قال عن ابن عمر رضي الله عنه. وتعرفون أن زيد بن أسلم معتوق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أسلم أبو زيد وأبو عبد الرحمن معتوق لعمر بن الخطاب. نعم. قال لا فرعة ولا عتيرة. لا فرعة ولا عتيرة. هذا الحديث نسخ ما تقدم من أن العتيرة أربع رجب نسخه. نعم. قال ابن ماجه هذا من فوائد العدني. نقول أن هذا من فوائد العدني يعني محمد بن يحيى العدني من فوائد هذا الحديث. نعم. من فرائد العدني. من فرائد العدن؟ فرائد أيوة. يعني انفرد به. قال هذا من فرائد العدن يعني انفرد به العدني. لكن العدن إمام ثقة. العدن إذا انفرد فهو إمام ثقة والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.